وفيها شفقة المؤمن. وفيها شفقة المؤمن ومحبته الخير. ومحبته الخير لأعدائه مع كرهه لهم مع كرههم له. قال قتادة رحمه الله في هذه الآية: فوالله إن المؤمن لا يحب المنافق ويأوي إليه ويرحمه، ولو أن المنافق يقدر على ما يقدر عليه المؤمن منه لأباد خضراءه. رواه الطبري بسند حسن عن قتادة. والمقصود محبة الهداية والخير للمنافق. وهي أن خوف المنافقين على دمائهم وأموالهم يضطرهم إلى المصانعة ومجاملة المؤمنين بإظهار الإيمان. وهناك قول عن قتادة: إذا لقوا المؤمنين قالوا أمنا، ليس بهم إلا مخافة على دمائهم وأموالهم فصانعوهم بذلك. طيب، وفيها أن خوف المنافقين على دمائهم وأموالهم يضطرهم إلى المصانعة ومجاملة المؤمنين بإظهار الإيمان. وفيها هذا يعني يدفعهم بدل يضطرهم. وفيها أن على المؤمن أن لا يغتر بما يظهره الأعداء من الموافقة والمداهنة، بل يكون حذرا فطنا. وفيها أن العداوة الدينية لا تحمل المؤمن على التكذيب بشيء من الحق، وأن مقابلة إيذاء الأعداء لا تكون بجحد ما أوتي أجدادهم من الكتاب. ولذلك كان من أركان الإيمان الاعتقاد بكتب الله المنزلة جميعا، وأن بغض المسلم لكفر أهل الكتاب لا يحمله على جحد ما أنزل الله على أنبيائهم. على أنبيائهم بدل أجدادهم. وفيها أخذ الحيطة من خلوة الكفار من خلوة الكفار ببعضهم. وفيها الدعاء على الأعداء ببقاء الغيظ إلى الموت، والتعجيل بموتهم بسبب الغيظ. ومن المشاهد المعروف أن اشتداد بعض الحالات النفسية على الإنسان قد يقتله، كشدة الحزن والكمد وشدة الغيظ والحنق وشدة الغضب والانفعال وشدة الخوف والفزع، بل حتى شدة الفرح والدهشة. وفيها أهمية القلب وأنه محل العقل والإدراك والتدبير للجسد. وفيها النظر إلى الأفعال قبل الحكم على الشخص بأقواله. وفيها أن هذه الأمة أولى بالحق لإيمانها بما كفر به غيرها مما أنزله الله. وفيها القوة والحزم مع الأعداء والتجلد والتجلد للشامتين والتجلد لهم. وفيها القوة والحزم مع الأعداء والتجلد لهم، وعدم إظهار الخوف منهم ومواجهة المعاندين والمنافقين بمثل عبارة موتوا بغيظكم. وفيها تنبيه المؤمن بأن لا يصح بأنه لا يصح أن يكون الكفار أصلا في الباطل. وفيها تنبيه المؤمنين بأنه لا يصح أن يكون الكفار أصلا في الباطل من أهل الإيمان في الحق. وفيها أن من أعظم ما يغيظ المنافقين ازدياد قوة المسلمين. وفيها بشارة المؤمنين بأن هؤلاء الذين يخصمون ضرركم لن يضروا إلا أنفسهم. بشارة المؤمنين. صحيح، هذه تؤجل الآية التي بعدها، لا يضر إلا أنفسهم، هذه في الآية التي بعدها. معلش، هي أنسب للي بعدها، لأن قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لكن في آية أخرى لا يضر أنفسهم، لا يضرون إلا أنفسهم، في آية أخرى أن الذين كفروا لا يضرون الله شيئا وإنما يضرون أنفسهم. هو قوله في قوله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤم وتصدكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وهنا بشارة المؤمنين بأن هؤلاء الذين يقصدون ضرركم لن يضروا إلا أنفسهم. يعني يعني نظرا لأن موضوع الضرر سيأتي في الآية التي بعدها، سنرجع إلى فائدة الآية التي بعدها، وفيها الفرق بين راحة المؤمن في انشراح صدره ومحبة الخير للآخرين، وخبث نفس الكافر والمنافق وتعاسة قلبه ونكد نفسه وتألمه بالغيظ والحسد. وفيها أن في قلوب الكفار غيظ ناهم ببالغين ولا يقصرون على إنفاذه. عليكم السلام. وفيها أن أهل البدع المكفرة يرثون نصيبهم من الغيظ على المؤمنين وأهل السنة. وفيها أن أهل البدع المكفرة لهم نصيبهم من الغيظ، لهم نصيب من الغيظ يرثون نصيبهم. لا هو مستمر، هو مستمر أهل الكتاب، نصيب أهل الكتاب مستمر. إيش سوينا؟ غيرناها. أيوة. إذن هذه مشطوبة، ها؟ طيب. هذه مشطوبة. وفيها أن من اغتاظ من المؤمنين لأجل إيمانهم واتباعهم للسنة فهو من جنس المنافقين والكفار، كما وقع من أصحاب البدع الكفرية في عداوتهم وحقدهم وغيظهم على أهل السنة. وقد جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أن الخوارج يدخلون في هذه الآية. جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه يعني أنه قرأ الآية، قرأ هذه الآية في الخوارج أو فسرها في الخوارج، صح؟ آية سرحان عندك تفسيرة بالخوارج؟ أيوه. عندك أيوه، أنت قرأت؟ صلى الله عليه وسلم. يعني نقول مثلا قد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية وقال هم الخوارج. رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية، أنه قرأ هذه الآية وقال هم الخوارج أبو أمامة. مسند بن أبي حاتم. إيش قال ابن عطية؟ هذه الصفة تترتب في كثير من أهل البدع إلى يوم القيامة. قال طب هنا نضيف كلام ابن عطية بعد مسند بن أبي حاتم يقول قال ابن عطية أيوة وهذه الصفة قد تترتب في كثير من أهل البدع في كثير من أهل البدع إلى يوم القيامة. نعم من طائفة هم طائفة منهم. وفي هذه الآية رد عظيم على أرباب مبدأ التقريب بين الأديان وأن طائف البشرية يمكن وزعمهم بأن طائف البشرية رد عظيم على أرباب مبدأ التقريب بين الأديان وما زعموه من أن طوائف البشرية يمكن أن تعيش مع بعضها في سلام ومحبة، فكيف يمكن أن نعيش مع أعدائنا بهذا وقد أخبر الله عنهم بما أخبر، وقد أخبرنا الله عنهم، فكيف يمكن أن نعيش مع أعدائنا بهذا وقد أخبرنا الله عنهم بما أخبر. وفيها معاتبة الله للمؤمنين وعقد المقارنة بينهم وبين عدوهم ليتخذوا الموقف الصحيح من العدو ويبغضوهم في الله وتزول محبتهم من قلوب المؤمنين. وفيها أن الغيظ من قوة المسلمين كفر مخرج عن الملة. وفيها أن اليهود المنافقين جبناء لا يجرؤون على المواجهة. وفيها أن بعض اليهود كانوا ينافقون بس من غير الآية. وفيها أن بعض اليهود كانوا ينافقون ونحذف الآية. هذا الكلام اللي في البداية. طيب هذه فوائد الآية وننتقل إلى قوله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم الآية، ثم قال إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وهذه الحال دالة على شدة العداوة منهم للمؤمنين، وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد وكثروا وعز أنصارهم سأ ذلك المنافقين، وإن أصاب المسلمين سنة أي جد أو أديل عليهم الأعداء لما لله في ذلك من الحكمة كما جرى يوم أحد فرح المنافقون بذلك. قال الله تعالى مخاطبا عباده المؤمنين وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا الآية، يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم فلا حول ولا قوة لهم إلا به، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع في الوجود شيء إلا بتقديره ومشيئته ومن توكل عليه كفاه. طيب رابط بين الآية والآية التي قبلها. نعم هذه ايش؟ ثم ذكر تعالى مزيدا عن عداوة هؤلاء وغيظهم من المسلمين فقال: إن تمسسكم حسنة إن تمسسكم يا أيها المؤمنون إن تمسسكم إن تمسسكم حسنة في أحد فسر تمسسكم يعني تصلكم إيش قالوا في تمسسكم تأتيكم تصبكم إيش قال تصبكم طيب غير ذكر الشوكاني وعبر بالمس الحسنة وبالإصابة السيئة للدلالة على أن مجرد مس الحسنة يحصل به المساء ولا يفرحون إلا بإصابة السيئة. وقيل إن المس مستعار لمعنى الإصابة. طيب غيره ذكر البغوي إن تمسسكم حسنة أي تصبكم أيها المؤمنون بظهوركم على العدو مغانمة تنالونها منه. هذه الحسنة هذا هو تصبكم طيب إن تصبكم إن تمسسكم إن تمسسكم إن يصلكم يا أيها المؤمنون حسنة دينية أو دنيوية من نزول الوحي واجتماعكم على العبادات العظيمة والنصر من الله والغنيمة من العدو وحصول الخصم وصحة الأبدان والقوة المالية ونحو ذلك وبين قوسين حسنة نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، طيب تسؤهم أنت قلت وكثرة الأنصار ودخول الناس في دين الله أفواجا، إذا نضيف على الحسنات إيش قلنا قبل قليل؟ لا ثم ذكر تعالى مزيدا. لحظة، شو قلت الآن؟ لا قلت كلمتين. كل قبله. لا النصر ذكرناه. ايش قال الشيخ سعدي؟ ترك النص على الاعداء وحصول الفتح والولاء. طيب وتتابع دخول الناس في الاسلام من الحسنات، يعني تضيفوا على حسنات دينيه وتتابع دخول الناس في الاسلام. طيب المعنى في هذه الآية إن كانت هذه الصفة شدة العداء والفرق بكل شداد عن المؤمنين لم يكن أهل أن يتخذ خطابا للقيام بهذا الأمر بشكل ناجح. طيب إن طيب وإن تصبكم إن طيب تسؤكم، قلنا تسؤكم فيتسؤهم تسؤهم تحزنهم وإن تصبكم سيئة كمرض أو فقر أو هزيمة عدو كمرض أو فقر أو حدوث اختلاف أو هزيمة عدو أو حصول جذب وقحط؟ طيب يفرح بها أي اليهود والمنافقون يسرون بذلك، ويبتهجون فمثل هؤلاء لا يصلح أن يتخذوا بطانة، أو لا يمكن أن يتخذوا بطانة، ثم أرشد تعالى المؤمنين في مواجهة هؤلاء بقوله: وإن تصبروا على عداوتهم وأذيتهم وتتقوا ربكم فيما نهاكم عن موالاتهم فيما نهاكم عن اتخاذهم أولياء وبطانة، وتجتنبوا أسباب سخطه، لا يضركم كيدهم ومكرهم وحيلهم والكيد هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم بالأسباب الخفية، لا يضركم كيدهم شيئا، فترى لا يضركم كيدهم شيئا، فيقول لا يضركم كيدهم شيئا، يعني في الأول إن الله بما يعملون محيط، طيب إن الله بما يعملون من العداوة والمكر محيط عليم لا يغيب عنه من ذلك شيء وفي الآية عناية الله بالمؤمنين في دلالتهم على ما ينجيهم من كيد أعدائهم فيها أنه ينبغي على المسلمين أن لا يتسببوا في حصول ما يبتهج به الكفار ومن ذلك ظهور الخلافات فيما بينهم فإن ذلك يعجب الأعداء جدا وفيها أن ترك موالاة الكفار من التكاليف الشاقة التي تحتاج إلى صبر وفيها أن من وفى لله بعهد العبودية فاتقى وصبر فإنه تعالى يحفظه من الضرر وفيها ذم الكيد وأنه من أعمال الكفار وهو الاحتيال لإيقاع الغير في المكروه وهو الاحتيال لإيقاع الغير في مكروه وفيها أن من أراد أن يكبت عدوه فليجتهد في اكتساب الفضائل

لأن الذي تسوءه حسنتنا وتسره مصيبتنا لا يمكن أن يكون صديقا، فكيف يجعل أو فكيف يولى على شيء من أمور المسلمين؟ وفيها أن المؤمن مطالب في معاملته لأعدائه بأمرين: الأول الصبر على ما فعلوا، والثاني أن يتقي الله فيما يفعل بهم. مواجهة المؤمنين. أيوة. بيان الحال التي عليها اليهود اليهود والمنافقون في مواجهة المؤمنين. وهي. وأثار الله عز وجل الحل بمواجهة. طيب غيره ذكرناه. طيب قال وقيل الإراد بنفس الضرر عدم المبالاة، لأنه عدم المبالاة به، لأن المتدرب بالاتقاء والصبر يكون قليل الانفعال جريئا عن الخصم. وفيها أن المتدرع بالصبر والتقوى يكون قويا في المواجهة لا يبالي بكيد عدوه. وهذا يكسبه القوة هو في تكرار حنشطب الآن وهذا يكسبه القوة في مواجهته. أعيد العبارة. أن المتبرع بالصبر والتقوى يكون قويا في المواجهة لا يبالي بكيد عدوه. إيه شيلوا يكون قويا في المواجهة شيلوا بس. أعد الآن. وفيها أن المتبرع بالصبر والتقوى لا يبالي بكيد عدوه وهذا يكسبه القوة في مواجهته. أنا المتبرع بالصبر والتقوى لا يبالي بكيد عدوه وهذا يكسبه الصبر في هذا يكسبه الصبر القوة في مواجهة. قد يكون إذا أتيتم بالأسباب التي وعد الله عليها النصر وهي الصبر والتقوى من يجروش هذا. طيب وهذا من أسرار البلاغة بلاغة التنبيه فدل التعبير على إخلاصهم في السرور والحزن فإذا شاءهم أقل خيرنا فغيره أولى وإذا فرحوا بعظم مصائب ما يرثى له الشامس فهم لا يرجى موالاتهم أصلا. جميل. غير يعني إذا كانوا هم تجرهم أن تنزل بنا مصيبة وخسارة وأذى وضرر فكيف نتخذهم أولياء وكيف نتخذهم بطانا نوليهم أمورنا لأنهم إذا تولوا أمورنا ألحقوا بنا الضرر ليفرحوا بما أنهم يفرحون مما ينالنا فلو وليناهم سيفعل بنا يلحق بنا الضرر لكي يفرح إذا كان هو يصيبه الضرر بما يصيب يعني إذا كان هو يفرح لما يصيبك من الضرر اللي يجي من خارج كذا اللي يحصل لك حتى بالقضاء لو جات من السماء مصيبة يعني عاصفة مرض أي شيء آفة سماوية يفرح فهم إذا تمكنوا أو يعني استطاعوا أن يتسببوا في فعلها سيفعل سيقوم بذلك. يعني نبغى نقول فائدة أن التمكن أن من يعني من ولى عدوه شيئا من أموره فتمكن منه سيلحق به الضرر لأن ذلك يفرحه يعني هذا المقصود. وفيها أن العدو الذي تفرحه مصيبتنا إذا وليناه شيئا من أمورنا سيسعى إلى إلحاق الضرر بنا ليزداد فرحا أو ثم يفرح على ذلك. ثم يفرح بذلك يعني ائتلاف المؤمنين وعدم اختلافهم مما يسوء الأعداء يعني إذا أردنا أن نسوء أعداءنا فلنجتمع على الحق. أين ترى شيء أظن هذا مذكور شيء من في التفسير، في التفسير، لا في التفسير، في التفسير. إيش الفائدة رقم 2؟ ما هي الفائدة رقم 2؟ أنه لا ينبغي على المسلمين أن يتسببوا في حصول الخلافات فيما بينهم، لأن ذلك يعجب الأعداء جدا. قال الشاعر: وتجلدي للشامثين أريهم أني بغيب الدهر لا أتضعضع. يعني هو لما يصل له مصيبة يقول أنا أتجلد حتى ما يشمت بي أعدائي، يفوت عليه فرصة الشماتة، لو صارت مصيبة أتماسك أتجلد، بس عشان يفوت على عدوه فرصة الشماتة به. فكيف إذا ممكن نكتب نقول وفيها تجلد المؤمنين وتماسكهم، أو وفيها أنه ينبغي على المؤمنين أن يتجلدوا ويتماسكوا إذا نزلت بهم مصيبة ليفوتوا على عدوهم لئلا يعطوا لعدوهم فرصة الشماتة بهم، لئلا يعطوا لعدوهم فرصة الشماتة بهم. وفيها أن أدنى حسنة، وفيها أن أدنى حسنة تحصل للمسلمين فهي تسوء الكفار، كما يدل عليه لفظة تمسسكم. في تفسير، انتم قرأتم تفسير لتمسسكم ان ادنى اصابة او الاصابة اليسيرة او ايش هي؟ ذكر الشوكان وعبر بمس الحسنة بالاصابة في السيئة للدلالة على ان مجرد مس الحسنة يحصل بالمساء ولا يطرحون الا الاصابة في السيئة. وهذا يعني نكتب، وهذا يعني ان وهذا يعني أنهم يفرحون أعيد العبارة للدلالة على أن مجرد مس الحسنة يحصل به المساء ولا يفرحون إلا بإصابة السيئة. طيب وين عندك؟ لا أول سطر من أول واحد. أيوة لحظة أيوة، لأن المس هنا أعيد العسائدة. وفيها أن أدنى حسنة تحصل المسلمين فهي تسوء كفار كما يدل عليه لفظ تمسسكم. فإن بعد كلمة تمسسكم فإن المس أدنى درجات الإصابة. سبحان الله، يعني أدنى خير يجينا يسوءهم، بس المصيبة إذا تمكنت، يعني إذا جتنا مصيبة خفيفة ما تقنعهم، ما هم إذا تمكنت المصيبة فارح طار، يعني يسوءهم أدنى خير يجينا، بس المصيبة لازم يعني ما ترضيهم إلا إذا جات يعني في الصميم عميقة. يعني أدنى خير يجيك يغيظه، وما هو أدنى مصيبة تجيك تسره، ما هو أدنى مصيبة، لازم تجيك مصيبة يعني حتى يعني هذا يدل على سوء نفوسهم، خبث نفوسهم، اللي هذا طبعه اللي هذا حاله، يعني أدنى خير يأتيك أقل شيء أقل خير يجيك يسوء، لكن المصيبة التي تسره ما هي أي مصيبة، المصيبة التي تقع عميقة، هذا كيف يعني عنده حسد وخبث طوية وعنده عداوة متناهية. إيش آخر شيء قلنا مرة ثانية؟ وفيها أن أدنى حسنة تحصل المسلمين فهي تسوء كفار كما يدل عليه لفظ تمسسكم، فإن المس أدنى درجات الإصابة. بينما لا يفرحون بالمصيبة اليسيرة إذا أصابتنا، وإنما يفرحون بتمكنها من المسلمين، كما يدل على ذلك لفظة تصيبكم. أعد مرة ثانية المقطع الأخير، المقطع الأخير. بينما لا يفرحون بالمصيبة اليسيرة إذا أصابتنا، بينما لا يفرحون بالمس اليسير للمصيبة. التي تحصل لنا، أيوة، وإنما يفرحون بتمكنها من المسلمين كما يدل على ذلك لفظ تصدقون. أيوة طيب، أيوة اللي هي أعد كان هذا أنسب في الدرس الماضي، هذا أنا أرى نثبتها في الدرس الماضي، وفيها بشارة المؤمنين، بشارة للمؤمنين بأن هؤلاء الذين يقصدون ضررهم لن يضروا، ها؟ الذين يقصدون ضرركم، وفيها بشارة المؤمنين بأن هؤلاء الذين يقصدون ضررهم لن يضروا إلا أنفسهم. وفيها بشارة المؤمنين بأن هؤلاء الذين يقصدون الإضرار بهم لن يضروا إلا أنفسهم. هنا التعبير الصادق إن تصبح حسنة فسرهم وإن تصبح مصيبة يقول قد أخذنا عليها. أعد مرة ثانية. يعني هنا قال إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تسوهم سيئة يفرحهم. في آية أخرى إن تسوك حسنة تسوهم وإن تسوك سيئة قالوا قد أخذنا عنهم. طيب غيره في فوائد أخرى؟ ما مفهوم هذه الآية؟ يفهم هذه الآية يعني هذه الصفة مثلاً لهؤلاء، فما المفترض تكون صفة المسلمين؟ هل هو إذا صابت أحدنا إساءة؟ الآن نحن إذا أصابت الكفار مصيبة نفرح، لكن ليش نفرح؟ نفرح لأن أعداء الله أصابتهم المصيبة فانكسروا حتى لا يقوا على حرب الإسلام وعلى الكيد المسلمين. يعني نحن الآن عداوتنا الكفار ليست عداوة شخصية وإنما من أجل الله، فإذا فرحنا بما يصيب الكفار من مصائب فإنما نفرح لله، يعني ليس لأشخاصنا، لله. ففرحنا ليس دالا على يعني شخصية خبيثة وداء ويعني أننا يعني نتمنى الشر للآخرين وأصحاب حسد بس كذا. يعني إحنا الآن نبغى الكفار تصيب مصيبة لأننا نحسدهم، ما نبغى لهم الخير، ما مو صحيح. فنحن نريد لهم الخير، لو أسلموا نتمنى أن يزدادوا رخاء. لو قال واحد يعني أنتم الآن حاسدين الغرب على القوة اللي عندهم، يعني تبغون الآن أن الغرب يتدمر، يعني الآن أنتم يعني إيش الفرق بينكم وبين ما تصفون في الآية؟ نقول نحن إذا تمنينا أن تقع للكفار المصائب ما نتمناه لحقد شخص ولا لحسد، احنا ما لسنا حاسدين لهم، فقط نتمنى زوال النعمة عنهم لأجل أن نفوسنا فيها حسد عليهم وبغض كذا، مجرد الحقد بس. لا، نحن نتمنى هذا ونفرح إذا أصابتهم مصيبة لله لأنهم أعداء الله، كفروا بالله فعاقبهم الله، فإذا أصابهم الله بمصيبة قلنا الحمد لله انتقم الله من أعدائه، ولكي ينكسروا فيضعفوا عن حرب المسلمين ينشغلوا بأنفسهم، أن الله أشغلهم بأنفسهم. لكن ما هي عداوتنا لهم شخصية؟ بدليل لو أنهم تغيروا إلى الإسلام مع بقاء أشخاصهم، هو نفسه فلان الفلاني جورج وكل الأسلم كل هؤلاء، طيب لو أسلموا ماذا نتمنى لهم؟ الرخاء والتقدم والازدهار والغنى والصحة والكل. فليس لأنه لو كان موقفنا منهم موقف شخصي كان ما يعني سواء أسلموا ولا كفروا خلاص، نحن نبغى نريد لهم الشر على طول الخط، نبغى هذول يصير لهم شر، لو مهما تغير حاله وهذا غير صحيح. لو أسلموا لتمنين لهم الخير والخصم والصحة والتقدم كل شيء. فهذا هذا يعني هذا من الفروق بيننا وبينهم. وشوف الكفار فيما بينهم ترى ما يتمنى بعضهم كلهم لهم لبعضهم الخير. يعني مثلا أمريكا تتمنى الخير لأوروبا وأن تصير أحسن منها رخاء وعصام، وأوروبا تتمنى الخير لأمريكا وأن تصير أقوى منها وأغنى منها. لا ما هو، لكن نحن لو يصيروا مسلمين نتمنى لهم الخير حتى لو صاروا أكثر منا، ما عندنا مانع وما عندنا أي، لأن المسلم يفرح لأخيه المسلم خلاص. ولو كان عنده شيء أكثر منه كأنه عندي خلاص، لو عنده شيء أحسن مما عندي كأنه عندي. فمن باب الأخوة الإيمانية ما نتمنى لهم خير أكثر مما عندنا، ما عندنا مانع خلاص، صاروا مسلمين صاروا مثلنا. فإذا في فرق. لو جاء واحد وقالوا طيب أنتم تتمنوا الشر، إذا أصابتهم مصيبة انبسطوا وسريتوا الحمد لله وابتسامات وأنتم تدعوا عليهم في القنوت تقول الله يسوي كعمل بهم ويقدر على سوى. فنقول أيوة طيب، يعني هذا لي لماذا كذا؟ يعني بس أشياء شخصية ولا نحن يعني؟ هذه أول شيء متى نقنط عليهم؟ إذا ظلمونا. يعني ترى نحن ما نقنط على الكفار الذين لا يعادوننا ولا يقاتلوننا ولا يخرجون من ديارنا ولا يظاهروا على إخراجنا، ما نقنط عليهم. هل يشرع القنوط على الكافر المسالم؟ تجي أنت كذا على كافر مسالم تقول تقنط عليه، الله نسأل الله يخسف بهم الأرض وأن يصيبهم بالمصائب وأن لا. نحن لا نقنط عليه حتى على الكافر المسالم ما نقنط، لأنه لمجرد يعني لا نقنط عليه ويعني الآن نريد أن يسلب قوته يسلب نعمته يسلب صحته، لا ما ليس نسنا كذا. لكن الكافر المعادي لله نريد أنه ينكسر. ليش؟ لماذا؟ لعداوته لله. عدو لله هلك، هي تفرح طبعا. لو واحد من عتاة المجرمين في الأرض هلك أنت تسجد سجدة شكر. ليش؟ إيه؟ لأنه عدو لله، هلك عدو لله. ففي فرق بيننا بيننا وبينهم حتى في هذه الأشياء. ثم نحن على الحق وهم على الباطل، يعني لسنا وإياهم على شيء. مثلا نحن كلنا على الحق ولا كلنا على الباطل؟ فيجي واحد يقول طيب عاملتوهم بمثل ما يعاملوكم به، لا. الحين نحن على الحق، على الإسلام الذي أنزله الله وفرضه وأوجبه، لن يقبل غيره ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نحن على هذا الحق وهم على الباطل والكفر والشرك وما نسخه الله، حتى لو كان صحيحا منسوخ. كيف وهو محرف؟ في هذا المقام يوصي بما يعين على مواجهتهم، الصبر والتقوى. وأول شيء المعنيان شامل، يعني يعني يشتبه أكثر من التقوى. ما هو أكثر من التقوى؟ يدخل فيها كل شيء، فعل ما أمر الله به، اجتناب الوقاية من عذاب الله بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، خلاص دخل الدين كله. لكن طبيعي أن الإنسان مثلا في وصية عند المواجهة، أنا مثلا مثلا أنت رحت تواجه عدو إيش أنصحك؟ أقول لك مثلا خذ الحيطة والحذر، صح؟ ما أقول لك مثلا نام كويس، أو يعني أقول لك أصف أشياء أخرى ممكن تكون وصايا صحية أو وصايا مثلا في طلب الرزق. ما أنت رايح تواجه عدو في معركة، هل أعطيك وصايا في طلب الرزق مثلا، أو وصايا في كيف إقامة العلاقات الشخصية ومحافظة على الأخوة؟ طبيعي أنك ستعطيه المناسب في المواجهة في الشيء الذي هو ذاهب من أجله، ولن تعطيك أي شيء آخر في هذا المقام. لكل مقام مقال، فهذا هو اللائق والمناسب لهذا المقام. في مقام آخر لا، ممكن يقول مثلا ممكن يوصي بالتوكل والسعي، مثلا السعي في طلب الرزق. أنت الآن رايح إلى لقاء العدو، ما راح أقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ما في مناسبة. قال التلميذ رحمه الله: باب ما جاء في فضل الثريد. حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قوله رحمه الله: باب ما جاء في فضل الثريد. الثريد معروف أن يفرد الخبز بمرق اللحم، ويفرد الخبز بمرق اللحم، وقد يكون معه اللحم، يعني ما هو ضروري يكون معه لحم، يعني ممكن يصير اسمه ثريد باستعمال مرق اللحم ولو ما كان فيه لحم، لكن فقد يكون معه وقد لا يكون. كمل يعني صار كاملا، بلغ مبلغ الكمال، من الرجال كثير، فصاروا رسل، فصاروا رسلا وأنبياء وخلفاء وعلماء وأولياء، يعني في رجال من البشر بلغوا الكمال فصاروا أنبياء أو علماء أو خلفاء أو أولياء لله تعالى، فبلغوا كمالا في الأخلاق والآداب والعلم والعبادة، بلغوا رتب الكمال في ميادين كمالات النفس البشرية، ولكن قال: ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون قال بعضهم إن المراد إن هذا يدل على أن مريم وآسية نبيتان، قالوا ما دام كملتا يعني إن لكن هذا ليس إيش ليس قاطعا. لماذا؟ لأننا قلنا في كمال الرجال أن الرجال لما كملوا إيش صاروا؟ رسل أنبياء وعلماء وأولياء وخلفاء، ما هو بس أنبياء. فإذا كمل من النساء آسيا ومريم فما هو شرط تكون نبية، ممكن تكون من أولياء لله، من أولياء الله مثلا، ممكن تكون عالمة، يعني كمال المرأة لا يستلزم نبوتها، فقد تكون ولية أو عالمة، بينما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كما أن كمال الرجال لا يستلزم أن يكونوا أنبياء، يعني مو كل الرجال الذين كملوا صاروا أنبياء، منهم من صار نبي ومنهم من صار ولي وصار خليفة وصار عالم. فلا يلزم من كل كمال في الرجال النبوة، لأنه قال كمل من الرجال كثير. طبعا صحيح الأنبياء 300 يعني 124 ألف نبي كثير الأنبياء لوحدهم، لكنه لا يقصد فقط إيش الأنبياء، لأن كمال النوع الإنساني، كمال النوع الإنساني فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالمرأة إذا كملت تكون صديقة وشهيدة وعالمة ولية لله تعالى. نقل الإجماع على عدم نبوة النساء، وما في عندنا دليل على أن الله أوحى وحي نبوة إلى أحد من النساء. أما وحي مثلا الإشارة مثلا إلهام حصل، أوحينا إلى أم موسى، لكن ما هو وحي نبوة يعني الله أعطاها شرع وأحكام أوحى إليها يعني بكتاب والماء، لا أوحى هذا إلهام. النساء فيهن خيرات وفاضلات كثر، يعني مثلا ذكر الله لنا في كتابه حواء، سارة، أم موسى، هاجر، آسية، مريم، سبحان الله. يقول ابن حزم انه ما حصل خلاف في قضية انه في نساء في نبوة في نبيات في النساء الا في قرطبة في عصره، يعني كأنه يقول انه يعني لما صار في ترف وصار في يعني كأنه خلصت المسائل جابوا المسألة هذه في نبيات من النساء ولا لا. مثل الآن سبحان الله الآن يعني شيء الآن قضية المرأة الآن يعني ما خلوا خلصت كل القضايا، خلاص خلصت كل القضايا. فالآن البحث في يعني إخراج المرأة، تولية المرأة، إمامة المرأة، المرأة الخطيبة، المرأة يعني خلصت القضايا. يعني نشوف مرأة تكون خطيبة الجمعة خلصت القضايا خلاص. فلازم نبحث الآن، عاد وصلنا إلى الكمال في النقاشات. مرة تصير خطيبة الجمعة وتصير وزيرة وتصير وتصير كذا وتصير. فهذا يعني قول ابن حزم إن هذه المسألة لم يحدث التنازع فيها إلا في عصره بقرطبة، كأنه يعني قال إنه يعني لما صار المسلمون في ترف كذا، ترف علمي ومادي وكذا، بدأت السفسطات، بدأت الفلسفات والأشياء تظهر. إيش في قضية يعني؟ مع أن المفروض أن يشتغل الإنسان بالمفيد. ما ليه يعني خلصت المسائل سبحان الله. من حسن إنسان مرة تركه ما لا يعني، تركه ما لا يعني. طيب لما قال في الحديث كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا مريم ابنة عمران وآسيا امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فضل عائشة على النساء يشمل نساء الدنيا ولا نساء الجنة أيضا؟ نساء زمنها ولا نساء الأمة كلها؟ هذا محتمل. وفضل عائشة على النساء يعني نساء الدنيا ونساء الجنة ونساء. قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا ما هو يعني ما في طبعا أن عائشة أفضل امرأة في العالم، لأنه قال كفضل السريد على سائر الطعام، كفضل السريد على سائر الطعام. ما يعني إن هي أفضل من كل جهة، وفي نقاش بين العلماء أيهما أفضل، عائشة ولا خديجة، وعائشة ولا مريم، وعائشة الله أعلم يعني، وعائشة ولا فاطمة، يعني نقاش كثير. لكن أنا أفهم سبحان الله، يعني وقع في نفسي بالتشبيه هذا، عائشة والثريد، أن الثريد فيه بركة، يعني الثريد يكفي عدد من الناس. خبز مع مرق اللحم يشبع، يعني من الأكلات المشبعة. الآن في أكلات مشبعة يعني تشبع لك عدد، وفي أكلات ما لو تجيب نفس الوزن منها ما تشبع نفس العدد. يعني مثل الآن الرز مثلا يشبع، يقيت عدد من الناس، لو تحط رز مثلا شبعوا الناس، يشبع يعني. بينما تحط يمكن نفس الوزن مثلا فواكه والأشياء أخرى أو طعام آخر يمكن ما يشبعهم، ما هو مفعوله مثل مفعول الرز في الإشباع. طيب الثريد فيه بركة، مرق اللحم مع الخبز هذا يعني سواء معه لحم طبعا ما معه يعني يشبع. فكأني يعني وقع في نفسي أن يعني أن عائشة لها بركة، بركة تعم، وهو روايتها الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لأن أكثر امرأة روت أحاديث يمكن في العالم، أكثر امرأة روت يعني علما، أكثر امرأة في العالم روت علما هي عائشة رضي الله عنها. ما في امرأة مثلها في يعني رواية العلم. فكأن أشبعت وأغنت ونشرت ويعني بالعلم هذا الذي روته، كأن أشبعت وأغنت بالعلم الذي روته، ولم يغني غيرها مكانه، يعني ما أغنته. ما في من النساء من لها بركة يعني نشر علم مثل عائشة رضي الله عنها. ما حصل يعني لا لخديجة ولا لفاطمة، ما حصل نفس الإفادة هذه. ممكن طبعا مثلا مريم اشتهرت بالعبادة العظيمة، يعني أكنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وكلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني ممكن في مريم في العبادة يعني تتفوق، كان تفوقها واضح مثلا في العبادة. ممكن مثلا آسيا ثباتها أمام الطغيان وتحملها الأذى ويمكن الموت والقتل، يعني الصمود إلى، يمكن تتفوق في قضية مثلا الصبر على الأذى مثلا، لأن وصل يعني فرعون طاغي، ما في يعني أطغى أكثر أهل الأرض، طغيانه على في الأرض، وجعل أهل يستضعف طائف يذبح وأبنه ويستحيي نساء، طاغية إنسان جبار. فكيف إذا آمنت زوجته ماذا سيفعل؟ إذا تبعت زوجته أعدى أعداءه وهو موسى عليه السلام، يعني أكبر خطر كان يهدد فرعون هو موسى بلا ريب، يعني بل هو كان سبب زوال ملك فرعون وهلاك فرعون كله. كان فرعون يحس بخطر موسى لما جاء موسى، وبدأ يناظر فرعون، انظار تتجه إلى موسى، وموسى تغلب على السحرة، وموسى صار قائد بني إسرائيل ويطالب بهم وأرسل معي بني إسرائيل. أحس فرعون بالخطر العظيم جدا طبعا، أكيد بالتأكيد، يعني ما في خطر يهدد مملكة فرعون ويهدد فرعون شخصيا. ثم تؤمن زوجة فرعون بموسى، ايش حيسوي فيها؟ يعني بالتأكيد انه وهو اصلا مجرم، اصلا هو مجرم من اكبر المجرمين اذا ما كان اكبر المجرمين، فماذا سيفعل بزوجته؟ فربما تتفوق آسيا رحمها الله بصبرها على يعني أمام الطغيان والبطش، ويمكن قيل إنه ربطها في أسفل وادي، ربطها بأوتاد، بأوتاد جعلها مربوطة بأوتاد، يدين ورجلين مربوطة بأوتاد، وأرسل عليها صخرة من أعلى الوادي فشدختها، تدحرج عليها صخرة من أعلى الوادي فشدختها. هذا يعني المجرم هذا. فقد تتفوق آسية رحمها الله بصبرها على الطغيان، وتتفوق مريم رحمها الله بالعبادة، كثرة العبادة منقطعة بالعبادة. وعائشة رضي الله عنها تتفوق بنشر العلم والتعليم. ما في امرأة في العالم يمكن منذ أن خلق الله حواء إلى أن تقوم الساعة، يمكن ما في امرأة نشرت علما مثل ما نشرت عائشة رضي الله عنها، وجاء عنها من العلوم والأحكام والآداب والخصائص النبوية ودقائق الأمور الحياتية للنبي الكريم في بيته، و في أشياء ما عرفناها إلا من طريق عائشة، ولا يعني لو ما روتها عائشة يمكن ما وصلتنا إلا من طريق عائشة رضي الله عنها، ولا عرفناها من الأشياء الخفية، الأشياء اللي تكون في البيت النبوي. فيعني كأني أرى كذا يعني في التشبيه، فضل عائشة على النساء كفضل السرين على سائر الطعام. إنه إيش ميزة السرين؟ أنه يكفي ويشبع ويغني. وهكذا أشبعت عائشة الناس علما وأغنت المسلمين علما، وهي من الخمس الأوائل في رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني خلاص أبو هريرة وعائشة يعني تأتي في المقدمة، في مقدمة الرواة. فهو من مناقبها رضي الله عنها. لا هو يرش، يثر، شوف يثرد الخبز باللحم بالمرق، أن يثرد الخبز بمرق اللحم، فأنت تمد الخبز هذا تفرده وتسكب عليه المرق حتى يتشربه، فإذا تشربه صار فريدا. لا الراجح أنه لا يعني وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. طيب تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل طلب العلم تقول أختنا من المغرب، هل طلب العلم عن طريق النت وحضور دروس الشيوخ يؤدي للتفقه والعلم في الدين، وينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا للعلم سهل الله به طريق الجنة؟ الجواب نعم، وقد سبق التفصيل في هذا الموضوع، وأن سماع الدروس عن طريق الإنترنت هو من اتخاذ الطريق لطلب، هو طريق لطلب العلم، فيرجى أن يسهل الله لصاحبه طريقا إلى الجنة. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا هذه أسئلة من غرفة نبض الدعاء. طالبة في كلية الشريعة في الجامعة بالكويت، وقسم الشريعة كثير من أساتذته يظهرون مذهبهم ويدعون أنه مذهب أهل السنة والجماعة وهم على مذهب الأشاعرة، فما هو الواجب تجاههم؟ طبعا المناصحة بالحسنى بإرسال مثلا رسائل مثل يعني طبعا من أقوى من تكلم في موضوع الأشاعرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أقوى من تكلم وله كتب عظيمة ورسائل رسائل عظيمة، فكتابه الواسطية والحموية والتدمرية والرسالة المدنية في الإعجاز في المجاز، الرسالة المدنية على صغرها لكن فيها أشياء عظيمة جدا الرسالة المدنية، فلو أعطيت يعني هذه الكتب لهؤلاء، طبعا بعضهم يدري عنها ويمكن يعني عنده مقاومة، ولكن النصيحة واحد على الأقل يعمل ما عليه فيهدي هؤلاء يهدي هؤلاء من الكتب التي فيها إقامة الحجة عليهم وبيان بطلان هذا المذهب والمسلك. ما حكم فك السحر بالسحر؟ جمهور علماء على منع ذلك وأنه لا يجوز. هل العمل في البنك الربوي محرم لذاته؟ ومحرم لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان. إذا كان فيه شيء في البنك لا يعين على الربا، لو فرضنا هذا يجوز، لكن أين هو الحارس والمبرمج والكاتب واليقبض واللي يسلم والحاسب والكل يعني سيدخل في الربا بطريقة أو بأخرى؟ أحيانا بعض المصالح يعني مصلحة مثلا المتقاعدين ولا تعويضات، جهة تصرف تعويضات تحط موظف في البنك فقط يصرف تعويضات، طيب يعني إذا ما له علاقة أصلا في البنك، يعني هو مجعول في البنك لمهمة خارجية أو منفصلة، لكن بعدين كل مهمات البنك الربوي يعني يتشابك بعضها مع بعض ويتقاطع بعضها مع بعض لكي في النهاية تخدم العملية الربوية. لماذا يقال عن اليهودي والنصراني كافر رغم أن أبواه يهودان أو ينصراني؟ فلا يعذر بتضليل أهله له. أولا بالنسبة للحكم لازم نحكم بالإسلام ولا بالكفر لنعرف كيف نتعامل، يعني الآن لو فرضنا أنه في كافر معذور ما وصلته الرسالة وأن الله سيمتحنه يوم القيامة، الله سيمتحنه يوم القيامة، ما في كفار من أهل الفترة ما جاءهم ما سمعوا برسول، ما في كفار في الأرض ما سمعوا بأي نبي وبأي رسول بأي كتاب وبأي وحي وبأي شرع ودين لله، فيه لكن ما اسمهم في الشرع إيش اسمه؟ كافر. فهو ما يعني كونه معذور ما يخرجه عن كونه كافر، لأنك لا بد لك من حكم عليه الآن، لو مات تغسل وتكفن وتصلي عليه؟ سؤال تصلي عليه؟ لا، معاملة يعامل في الدنيا بأحكام الكفار، لكن عند الله هل سينجو ولا لا وإيش مصيره هذه قضية أخرى. لكن نحن أمامنا الآن في الدنيا هذا الرجل مؤمن بالله موحد قائم بأركان الإسلام، هذا إيش حكمه؟ إيش هو؟ مسلم؟ لا ما هو مسلم، إذن إيش هو؟ ما في يعني شيء ما هو مسلم، مسلم وما هو كافر، لا مسلم ولا كافر، ما في لا مسلم. يا مسلم يا كافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما في قسم ثالث يعني. طيب هذا الكافر هل بالضرورة إذا مات يصير خالد مخلد في النار؟ لا، إذا كان هذا الشخص ما وصلته رسالة الإسلام أبدا خلاص يوم القيامة الله يختبره ويمتحنه، قد ينجو وقد لا ينجو، والله أعلم بما كانوا عاملين، يعني الله أعلم لو كان هذا جاته وجاه الإسلام في الدنيا وسمع عن الإسلام في الدنيا وبعث له رسول وشاهد معجزات هذا الرسول، إيش كان راح يكون موقفه في ذلك الحال؟ الله يعلم، الله يعلم إنه هذا لو جاه رسول راح يسلم ولا يكفر. هذا فرعون جاله رسول وكفر، كل واحد جاله رسول آمن، كثير كفار، قوم عاد وثمود وشعيب طيب جاءهم نوح جاءهم رسل ورأوا معجزات، يعني رأوا ناقة صالح وعصا موسى ورأوا الآيات، ما هو لعب من خدعة، رأوا حقيقة لكن كفر. الشاهد أن الاسم والحكم في الدنيا لا بد منه لأجل أن تعرف أنت الآن كيف تتعامل، لازم تتعامل كيف تعامله على أنه إيش نعتبره، إيش نحكم عليه. أما في الآخرة فالله بصير بالعباد. طيب أهل البدع المكفرة، هؤلاء أهل البدع المكفرة أيضا هم معاملة الكفار، يعني وبعض أهل البدع المكفرة يمكن ما يدري، ممكن يكون نشأ بين قومه وعلماء المذهب ضللوه وما اطلع على كتب لأهل السنة ولا على مواقع انترنت لأهل السنة ولا على برامج فضائية لأهل السنة، فمات على هذه البدعة المكفرة، فالله يتولى يوم القيامة لا يظلم ربك أحدا. وإيش فائدة الآن إقامة الحجة في مواقع الانترنت وبرامج الفضائية؟ أن اللي ما سمع يسمع، واللي ما بلغه يبلغه، واللي ما أقيمت عليه الحجة تقوم عليه الحجة، لأن الله يريد إقامة الحجة على الناس لئلا يكون للناس على الله حجة. وليش أرسل الرسل وأنزل الكتب؟ السؤال يقول الله لا يضرك، هل هذه الكلمة صحيحة؟ طبعا من الذي يضر وينفع؟ الله. لكن المسلم يتأدب في الخطاب، يعني هو مثلا ليش قال وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ما قالوا أراد بهم شرا أم أراد بهم رشدا. ليه؟ والشر ليس إليك، الخير في يديك، هو كلها الخير والشر بيد الله، ما احنا نعرف، لكن أدب في العبارة قال والشر ليس إليك، الخير بيديك والشر ليس إليك. طيب في الدعاء ينتقي الإنسان أحسن لما شوف تتكلم عن الله، لما نتكلم عن الله نجيب أحسن العبارات الممكنة، لأن كلاما عن الله ليس ككلام عن أحد. يعني بدل ما يقول الله لا يضرك ممكن يقول الله لا، مثلا أسأل الله أن ينفعك، أسأل الله أن يحفظك، مثلا أسأل الله أن يحفظك، أسأل الله أن ينفعك، أسأل، وهكذا. لأن الدعاء أحيانا بالنفي يصير قاصر. أنا الآن لو جيت أمدح مثلا أمدحك أقول لك الحمد لله أنت ما أنت حرامي ولا نصاب ولا كذاب ولا كذا، هذا أكمل أني أمدح بالنفي، يعني أظن النفي، ولا أقول الحمد لله أنك صادق وأنك أمين وأنك وفي وأنك عادل، إيش الأكمل؟ لا، لو واحد راح مثلا لملك من ملوك الدنيا، الملك قال الحمد لله أنت ما أنت زبال ولا نصاب ولا حرامي، إيش حيكون؟ هذا مدح. لكن الكلمة بحد ذاتها يعني لا بأس بها، لا بأس بها. بعض العوام مثلا يقول الله لا يسوءك، الله لا يسوءك، يعني لا يريك مكروها، لا يريك شيئا يسوءك، فيجتمع مع غيره، يعني هو النفي هذا مجموع مع إثبات. يعني مثلا اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن عمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واصرف عنا بعده، اللهم إني أعوذ بك من الوعثاء في السفر والكآبة في المنظر وسوء المنقلب في الأهل في المال والأهل. طيب إيش يعني؟ يعني أنت الآن تسأل الله أشياء، تستعيذ بالله من أشياء، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجنون والجذام والبكاء والبرص وسيء الأسقام ففي استعاذات من شر. بس في سؤال خير في المقابل، في سؤال خير حتى تكتمل القضية، أنت تسأل الله الخير وتستعيذ به من الشر. فما تقول بس تقول اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والحصبة وإنفلونزا الطيور، أنت تقول أيضا اللهم إني أسألك العفو والعافية، تسأل الله العفو والعافية، يشمل هذا كله يشمل. لكن لتكتمل القضية من جميع جهاتها أيضا وللتأكيد أيضا في الحقيقة، تستعيذ بالله من سيء الأسقام والبرص والجذام وسيء الأسقام. شوف هذه عبارة جامعة، لأنه ما كان في إنفلونزا الطيور مثلا مثلا، فأنت تقول وسيء الأسقام، سيء الأسقام تشمل كل الأمراض هذه، التهاب الكبد الوبائي فرص سيء الأسقام. طيب يقول السؤال أخ من كندا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الشخص المسلم الذي يسلم أسرى مسلمين للكفار المحاربين؟ هذا قد يكفر وقد لا يكفر بحسب نيته، لكنه في جميع الحالات قد ارتكب كبيرة عظيمة ومنكرا بالغا. المسلم أخو المسلم لا يسلمه، كيف يسلمه؟ المسلم أخو المسلم لا يسلمه، يعني لا يتركه إلى عدوه، فكيف يسلمه إلى عدوه؟ إذا أنت رأيت واحد بين يدي العدو ما يجوز أنك تخليه، ما يجوز أنك تخلي العدو يفعل. كيف وأنت الآن الذي تسلمه للعدو؟ كيف؟ هذه من أعظم، إلا طبعا إذا كان هذا إنسان مجرم. يعني الحين لو واحد يعيش في الخارج وجاء مسلم وسرق وقام جو البوليس، فطبعا سيقول هذا هو السارق ليأخذ حقه. لكن مسلم صادق، مسلم ما عنده لا مجرم ولا شيء، فيروح يسلم الكفار، إيش هذا؟ خيانة لله والرسول والدين والمسلمين، خيانة عظمى، هذه خيانة عظمى، مصيبة كبيرة جدا. هذا يخشى علينا الكفر. يقول اللي يحس دائما أنه وحيد وشاعر بالحزن والكآبة وعدم الرضا وعنده ضيق شديد، ولما يقرأ البقرة يرى أحلام مزعجة جدا جدا، هذا قد يكون دليلا على الإصابة بالعين مثلا، ممكن. ولذلك لازم الفاتح المعوذتين ثلاث مرات ثلاث مرات، يعني في الصباح والمساء قبل النوم، والفاتحة سبع مرات طبعا، والاستمرار في قراءة القرآن. لأن بعضهم يقول أنا قرأت بس القراءة هيجت علي العين أو السحر، وهذا صحيح. أول ما تقرأ ممكن القراءة تهيج، يعني يصير وضع أشد، لكن بعد ذلك إذا استمريت خلاص يتحسن ويأتي الشفاء بإذن الله. ففعلا في بعض الناس مثلا واحد متلبس في جني يصرعه مرة ويخليه مرة ويصرعه مرة ويخليه مرة، وإذا صرعوا يمكن يصرعوا يعني يطيح على جهة من الجهات خلاص. لما ودوه للقارئ أول ما قرأ عليه صار الجن يقفز به إلى السقف وينزل به إلى الأرض ويضرب به في الجدار ويرفع به في الشق. طبعا لأن هذا الجن لما هاج الآن، يعني أتوه بشيء يؤذيه، لكن لو قالوا لا خلاص خلي إيش يعني، يتركوه في الصرع، يتركوه معه. لكن لو واصلوا القراءة عليه صح أنه يشتد في الأول، لكن يخرج فيما بعد، يخرج. الحين التطعيم مثلا أول ما يعطوه تطعيم يمكن ترتفع الحرارة ويصير عنده يعني في يعني ردود فعل جسدية، لكن بعد ذلك يصير محصن ضد المرض. يعني ممكن تجي الأمر في البداية فيه شدة ثم خلاص يعني تفرج، فيحتاج الأمر إلى مواصلة. تقول الأخت السائلة من مصر: هل الحجاب ألوان معينة؟ هذا سؤال جيد. فبعض النساء مثلا تظن أن لابد بالأسود. الحقيقة أن الحجاب يجب أن يكون لونه غير لافت للنظر وليس زينة في نفسه. يعني المرأة الآن لو لبست أحمر مثلا لافت للنظر وزينة، كذلك أصفر فاقع يسر الناظرين أيضا زينة، ملون أصفر وأحمر وأزرق وأخضر زينة، هذا زينة. طيب لو لبست لون أسود أو بني أو كحل، يعني في ألوان غير لافتة للنظر ولا تعتبر الألوان الزينة، يعني ما يمكن في سهرة إنها تلبس، مو في شيء اسمه فستان سهرة وفستان حفلة وفستان زواج فستان. فالآن هذه الفساتين الألوان هذه اللي تلبس هذه ألوان زينة، فإذا كان اللون ما هو لون زينة طيب خلاص تلبسه المرأة. الآن في بعض البلدان حجاب النساء فيها الحجاب الكامل اللي ما يظهر منها شيء ولا ما في أي تبرج، تحصل لونه أبيض مثلا كذا، كل النساء عندهم لك فهذا حجابهم يعني المتعارف عليه واللي ما يلفت النظر واللي يعني حجاب اللون الطبيعي. اللون الأسود ما هو شرط، ولكن هو لون أستر الألوان، ما يشف مثلا إذا صار أسود أقل الألوان شفافية مثلا. ما هو شرط يكون أسود، ولكن الشرط أن لا يكون زينة في نفسه. أنا عمري 18 وأدرس، ولما أتخرج وأعمل يكون لي دخل أن أكفل أنوي أكفل طفلة أو طفلتين في بيتي أربيهم، وما أتزوج لأني أخاف أن أتزوج رجل لا يتقي الله في وتحدث مشاكل تؤدي بي أن أحرم من دخول الجنة، فهل علي إثم في رفض الزواج؟ طيب لماذا سوء الظن يعني بقدر الله؟ ليش ما الواحد يكون محسن الظن بالله، أو المرأة تحسن الظن بالله وأن الله سيرزقها زوجا صالحا وأنها ستسعد وتسأل ربها ذلك وتستعين بالله؟ يعني هو الزواج ما هو لازم يكون يعني واحد يقدم عليه ويقول ما أدري إيش راح يطلع لي أنا خايف أحسن ما أزوج، وإنما يقول سأسأل وأمحص وأبحث ونشوف هذا المتقدم كيف، نسأل عنه نشوف كيف هذا الرجل إيش أخلاقه كيف دينه مثلا، نشوفه يصلي في المسجد ولا ما يصلي، حافظ على الصلوات ولا لا مثلا، في رمضان كيف وضعه مثلا في العبادات في التعامل من الأخلاق. يعني إذا بذلت الأسباب في البحث والواحد سأل الله ودعا واستخار واستشار، إن شاء الله أنها تطلع يعني شيء يعني يطلع شيء شو اسمه إيجابي. هو المشكلة مع كثرة مشاكل الزوجية بدأ صار في تخوف، ارتفاع نسبة الطلاق صار في تخوف. وأيضا من الإشكالات أن أخبار الشر تنتشر بس أخبار الخير ما تنتشر، الآن لو في عندك حي طيب في 100 واحد متزوج بس في 2 زواجهم فاشل ومشاكل ودائما بينهم وبين زوجات الزوج كل واحد بينه وبين زوجته حرب، ايش يصير في الحي؟ ايش الاخبار اللي تنتشر؟ هذه الاخبار فلانة ايش ها ايش اخبار اليوم؟ والله اليوم ضربها. بكره ايش اخبار اليوم؟ والله اليوم هي راحت بيت اهلها زعلانه. ايش اخبار اليوم بعده؟ ايش اخبار اليوم؟ والله اليوم كانوا في المحكمه. اللي بعده ايش اخبار اليوم؟ اليوم جات الشرطه. ايش اخبار؟ كل يوم في نشره انباء في الحي عن هالاثنين. بس هل ترى انه يتداول؟ والله هذول الاثنين اليوم كانوا مبسوطين، والله اليوم جاب له هديه، والله هذاك جارنا عايشة يعني هذا أخلاقه ممتازة اليوم، واليوم يعني هو يعني أكرم أهل زوجته وعزم أهل زوجته وسوى له مع وليمة، والله اليوم هذا جاب لزوجته طقم ذهب. ما تنتشر الأخبار، هو يعني ما الأخبار الطيبة لا تتداول، لأنه خلص يعني الناس إنه هذا هو الأصل، يعني ما في شيء، يعني ما في عنصر تشويق إثارة، ما في عنصر إثارة لينقل، ما في عنصر إثارة. والله اليوم هذا دعت له زوجته دعوة طيبة، ما ينقل، ما ينقل. والله اليوم هذا أخذ أولاده على البحر مشاهم، ما ينقل، ما ينقل. لكن إيش اللي ينقل؟ المصائب. الله اليوم ضاربها وجارحها وكسر كسر يد. اليوم اليوم هي في المستشفى من الصباح، الله أعلم إيش مسوي فيها، لكن راحت فيه راح يقول إن دخلت الإنعاش. هذه الأخبار اللي تنتشر. طيب فإيش يصير نتيجة لذلك في الحي؟ لو في واحدة ما هي متزوجة ما تسمع لها الأخبار السيئة، ما تسمع الأخبار إنه في ناس مبسوطين مع بعض، في ناس عايشين كويس مع بعض، في ناس جايبين أولاد وبنات وما مبسوط، يعني ما ما ولذلك معالجة الموضوع هذا ينبغي أن تكون يعني فيها ذات شعب، ذات شعب. فالشاهد يعني التفكير مثلا تقول أنا عمري 18 سنة أنوي أتخرج وأعمل ويكون لي دخل وأكفل طفلة أو طفلتين من الأيتام وأربيهم وما أتزوج لأني ما أخاف أن يطلع لي واحد ما يخاف الله فيه في مشاكل وأحرم من دخول الجنة فكل الأمور كده ترتبت على بعض، خاصة يطلع واحد سيء ويصير فيه خناقات وتعب يعني تمرد عليه وتمرد عليه، فإذا ليش المشاكل؟ خلاص ما هو يعني ليست هذه سنة الحياة ولا ما أمر الله به عباده وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب الرجل كيف يطبق الأمر هذا؟ يروح يبحث ويتزوج. المرأة كيف تطبق الأمر النبوي؟ قالوا أن لا ترد الخاطب الكفء. المرأة كيف تطبق الحديث النبوي من استطاع منكم الباءة فليتزوج يا معشر الشباب؟ أنه لو جاء خاطب كفء ما ترده. فهي المسألة مو يعني يا تتزوج واحد مجهول يا ما تتزوج، لا، في حل ثالث، أن تتزوج واحد قد علم خيره. صح في نسبة غش، في نسبة مفاجآت، في نسبة خطأ في البحث، في نسبة تغير، يمكن تبدأ معه يكون صاحب دين ولكن بعد كذا سنة من الزواج يحتك بناس سيئين ويخرب ويذيق أهله أن ألوان العذاب، ممكن ممكن. لكن واحد ما يبني على الاحتمالات السيئة وأن هذا. ثم ترى الإنسان إذا سلك السبيل الشرعي وفعل ما أمر الله به لو ابتلي خلاص يؤجر. افرض الان واحد شاب يسمع المشاكل، ما هو فقط ترى النساء، حتى الشباب، حتى بعض الشباب فكر يقول ايش لي وايش المشاكل، خلاص يعني ايش، ما ابغى، عندي بيتي وعملي أخذ لي بيت استوديو عزاب غرفة وصالة حمام وكتشي نت هذه مطبخ صغير وروح خلاص. المطاعم موجودة والمغاسل موجودة وأصحابي الشلة موجودة والبيت موجود وإيش لي وإيش لي والتلفزيون موجود يسليني بدل الزوجة في 2000 قناة فضائية بدل خلاص. وأهلي موجودين والسلام خلاص. نقول ما هو هذه سنة الحياة؟ كيف ستعف نفسك؟ طيب الحاجة الفطرية أن يكون واحد عنده أولاد كذا غريزة أن واحد يكون عنده أولاد. ولد اليتيم والملجأ ما هو مثل ولدك لصلبك الذي خرج من صلبك، ما هو نفس الشيء نفس الطعم. لا، فالآن لو واحد ابتلي أو امرأة ابتليت خلاص راح نفذ أمر الله بالزواج وتحرى وسأل بس طلع يعني في نسبة خطأ، طلع في تغير ما، حصل تغير ما وحياة صارت لا تطاق وانتهت بالطلاق. هل يعني هل يقول شوف لو أنا ما تزوجت كان أحسن؟ صح ولا لا؟ أنا من أول أنا قايل لكم أني ما أبغى أتزوج، أنتوا لحيتوا علي ما تدري خير وين. قد يكون هذا هو الخير، وقد يعني يرزق أو ترزق بولد أو ولدين من الزواج الفاشل هذا، لكن إذا كبروا يكونان لها يعني من أعظم الأولاد برا، بينما لو ما أنجبتهما وراحت يعني ما تزوجت أصلا خلاص ستكبر وتكون على هامش الحياة، يعني ما في يعني ما لها أولاد ولا شيء ولا ذكر ولا أحد يسأل عنها ولا يبرها ولا يعني ما هو. ربما في أول الأمر مع مرارة الطلاق والتشرد والأسرة تفكك الأسرة، لكن إذا كبروا بعد ذلك اختلف الموضوع. يمكن يأخذ بأمهما ويصير في بر ويعينانها، الآن هي شاب تدبر أمورها وتشتغل، لكن غدا إذا كبرت ما في شغل ولا في شيء ولا معاش ولا خلاص أحيلت على التقاعد. يمكن يعني تحمد الله أنها تزوجت وأنجبت ولو صار طلاق ولو، ثم لو طلقت ما هي نهاية الحياة، لأنها قد تتزوج بآخر وتصبح بعد التجربة الأولى أكثر نضجا. يعني المقصود أنه ما هو المسألة شر من جميع الجهات، قد يكون فيها خير من وجوه أخرى، وأنك لو وزنت كلها على بعضها أن الزواج أحسن. وما في زواج كذا بلا منغصات، يعني المشكلة الواحد يسمع أحيانا هذه مشكلة هذه صار لها مشكلة وهذه صار لها، طب طبعا يعني فيه يوجد مشاكل، يوجد مشاكل، ما في زواج بلا مشاكل، لكن في شيء محتمل يتصلح مع الوقت كذا، يعني 300 يوم يعني سلام و50 يوم مشاكل ماشي، يعني كنسبة ماشي يعني. مررت مرة بمطعم فرأيت واحد يشتغل على الشواية، فكان الله المهم قلت له كذا من باب المداعبة، قلت له والله أنت يعني يا حظ في الشتاء يا سلام، بس في الصيف مسكين الله يعينك في الصيف، بس في الشتاء أنت تدفى يعني الشواية تدفى، وفي الصيف لي طبعا تبغى أيامك عسل كلها. يعني فهو قضية أنه يعني كلها كل أيامك عسل لا بد الإنسان ينغص عليه مرض حاجة دين عقوق ولد تمرد زوجة أو ظلم زوج يعني خسارة تجارة ما تجي كذا الأيام كلها عسل كلها مصطدم مع مديره بالعمل استغنوا عن خدماته لازم حياة كذا يعني فيها ابتلاء. حضرت صديقتي فرح إسلامي وهناك قالوا لهم إن حرام يصفقوا بالطريقة العادية بل نصفق بظهر اليد اليمنى على بطن اليد اليسرى. لا لا لا ليس هكذا يعني التصفيق للنساء ولو ضربت باطن الكف بباطن الكف عليكم السلام فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك التصفيق إنما التصفيق للنساء. طيب هذه أسئلة أيضا من غرفة المحبة. أنا عندي نية الدخول في مشروع تأجير سيارات وحاولت أقصد سيارات من الشركات رفضوا وهناك شركة واحدة ستعطيني أقساط تأجير منتهي بالتمليك. إما أن يكون إيجارة وإما أن يكون تمليك ما لا يصلح أن يجعل العقدين معا. لكن هناك شركات تؤجر بوعد التمليك يقولون نؤجرك مع وعد بالتمليك هذا لا بأس به لأن الوعد قد يوفى به وقد لا يوفى ما هو ملزم بالعقد ما هو ملزم بالعقد. لكن تأجير منتهي بالتمليك هذا ملزم بالعقد. فالآن ما عرفنا هذه السيارة إيجار ولا تملك لأن التملك تكون السيارة ملكا للمشتري الاستئجار تكون السيارة ملكا للمؤجر ففي اختلاف بين طبيعتي العقدين. ولذلك إما أن تدخل في تأجير أو في تملك وممكن لو واحد دخل في التأجير أن يتفاوض مع الشركة يقول لهم أنا إذا أردت أن أشتري السيارة سأوقف عقد التأجير وأبرم معكم عقدا منفصلا للبيع والشراء وتضعون لي الثمن. طبعا هم الآن لو جاءوا يبيعونه بعد مثلا ما سدد نفترض 10 أقساط أو 20 قسط إيجارة جاء وقال لهم كم تبيعون السيارة أنا أريد أن أشتريها نسوي عقد الآن منفصل نوقف عقد الإيجارة ونسوي عقد بيع كم تبيعوني كم الثمن. هم عادة ينظرون ماذا بقي من سعر السيارة اللي بالأقساط لو باعوها بالأقساط ويقولون عليك كذا نظرا لأنك زبون من أول معنا وأنك استأجرت السيارة منا وكذا راح نعطيك السيارة بباقي المبلغ لو كنت اشتريت بالأقساط منا. خلاص ينهي العقد الأول يدخل في العقد الثاني. يقول هل يجوز التطعيس؟ بعض الرياضات الأصل في الرياضة الإباحة لكن إذا طرأ عليها ما يمنعها شرعا صارت محرمة. فمثلا في رياضات فيها مثلا خطأ نسبة خطر كبير جدا بحيث أنه يغلب الهلاك أو الإصابة وفي رياضات فيها نسبة خطر بس متدنية بحيث يغلب على الظن إيش السلامة. فإذا غلب على الظن السلامة في الرياضات جازت من هذه الجهة يعني من جهة السلامة والخطر وإذا غلب على الظن الخطر حرمت. طيب من جهة أخرى ما يكون فيه ضرر ولا ضرار يعني افترض أن هذه ممكن تؤدي إلى أنه يسقط على ناس أو أن في ناس يقتلون أو يجرحون نتيجة السيارة قد أنها تهبط مثل التفحيط تفحيط يسوون صاحة وفيه تفحيط وفيه إيش قتلى وجرحى مو دائما تسلم العملية وكثير من شفنا إصابات. فإذا لو كانت الرياضة هي الآن ما هي اللي نفهم تطعيس أو إذا كان أنا فهمي صحيح أنه يريد أن يصعد يعني جبلا رمليا بسيارته وينزل يطلع كذا وينزل فطبعا يعني هي فيها صعوبة، وما هو أي واحد يعني يستطيع أن يقوم بذلك. فهي من جهة يعني هل يجوز واحد يطلع تلا من الرمل بسيارته وينزل؟ يجوز يطلع تلا من الرمل بسيارته وينزل، مبدئيا ما شيء محرم، ولكن هل فيها نسبة خطر عالية؟ هل يمكن أن يتضرر أشخاص آخرون مثلا؟ هل هو إتلاف مال؟ أنت تأخذ سيارة تحرقها بالتطعيس، يعني بس يعني مثلا تتلف السيارة، محرك السيارة هذا ممكن بس يعيش، محرك السيارة يتلف مثلا، أنا ما أدري إيش التطعيس، هل يعني يلحق أضرار بالغة بالمحركات؟ ما هو شرط، خلاص. طيب سيارات مهيئة وفيها دبل وتربل وفيها شغلات، خلاص إذا خلت من المحاذير فيجوز، بس هذه قضية يجب أن تدرس إذا خلت من المحاذير، لأن هذه الآن قيد، هل يكون أو لا يكون الله أعلم، هذا يعرفه أهل الخبرة. هل الرعد يدل على غضب الله تعالى؟ طبعا الطبيعيون أهل الدنيا ما عندهم أي شيء، يقول لك هذه ظاهرة طبيعية ما تدل على خير ولا شر، وأنتم ناس معقدين ومتزمتين. المؤمن لا يعرف أن المصائب إذا نزلت يعني صار زلزال، إيش هذا؟ عادي يعني، هذا تسونامي، ما في عادي، طبيعي، ظاهرة طبيعية، عادي، ظاهرة طبيعية، لا طبعا ما هي ظاهرة طبيعية. إذا كانت مصيبة ففيها دلالة، والله إذا كانوا من أهل الفساد فهذه عقوبة، لأن الله قال ما أصابك من سيئة فمن نفسك فبما كسبت أيديكم، وإذا كان إنسان تقي فهذا ابتلاء، فهي لها مدلول عندنا في الإسلام، ما هي عبطية اعتباطية طبيعة بس كده طبيعة، لا. نزول المطر نعمة، البرق يريكم البرق خوفا وطمعا، يريكم البرق خوفا وطمعا، الصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فالصواعق هذه إذا جاس على واحد من أهل المعصية فهي عقوبة، أرسلها الله قتله بالصاعقة، وإذا جاس على واحد من أهل التقى فهي شهادة إن شاء الله. الرعد صوت قوي يكون عند قبيل نزول المطر، وهو لا شك يعني فيه، يعني إما يسمعه الإنسان يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فالحقيقة أنه صوت مخيف، ما هو صوت الرعد هذا مثل صوت العصافير والبلابل، لا طبعا. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فهو من الأشياء اللي تجعل الواحد يعني يرجع إلى الله، يعني شيء يخوف. لكن قد يكون بعد نزول مطر وحصول رخاء وحصول نعمة، وقد يكون في صواعق يقتل. توجد زميلة في الجامعة من الجنسية الصينية تود أن تعلن إسلامها في غضون اليومين القادمين، لكن ترغب في أن لا يعلم أي شخص عن إسلامها حتى الإخوة والأخوات في المركز الإسلامي لعدة أسباب يطول شرحها، وقد زودتها ببعض الكتب التي تقودها بإذن الله إلى الطريق الصحيح، ولكن يوجد في الولاية التي أعيش بها العديد من المذاهب الضالة من الصوفية وغيرها، فهل الأفضل أن أبين لها تلك المذاهب أم أن ذلك سيكون ذا مردود سلبي في قضية اعتناقها الإسلام، وقد يكون سبب لأن تترك اعتناقه نظرا لكثرة المذاهب؟ السؤال من أستراليا. الجواب لا داعي في البداية لإثارة هذه القضية حتى لا يحدث تشويش، ولكن بعد مدة إذا أسلمت واجتهدتم في تعليمها قواعد الشريعة والتوحيد والعقيدة وأركان الإيمان الستة وأركان الإيمان الخمسة الإسلام الخمسة ثم إذا بدأ احتكاك مثلا بدأ جاء صوفي من الصوفية أو غيرهم من الضالين، أو صار في سؤال من قبل هذه المسلمة الجديدة بدأت تسأل فلان طيب الطائفة الفلانية طيب ما هي، هنا لما تدعو الحاجة نبين، ما هو خشية أن يحدث، لا إذا دعت الحاجة، لأن المسلم الجديد ما هو مجال الآن الخلافات والطرق والكلام وكذا، لا، لكن نحن نبين له من الحق ما يحصله، يعني نقول له والتوحيد أن تعبد الله وحده لا شريك له، ما تعبد كوكب ولا شمس ولا قمر ولا حجر ولا شجر ولا ميت ولا قبر، نحن نطلب من الله أن يرزقنا ويشفينا، ما نطلب من ميت في قبر أو من شخص نقول يا فلان اشفني يا فلان عافني يا فلان نجني يوم الدين، فهذا تحصين. لو لقي واحد مثلا تقول له نحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وعباداتنا كلها مبنية على الأدلة، وإذا ما في دليل صحيح ما نبتدع، والبدعة شر، فالدين ما هو بالهوى، ما هو بالاجتهادات الشخصية كل واحد، لا، العبادة لازم تكون قائمة على دليل، ولازم دليل صحيح يا من الكتاب أو من السنة، والسنة لها كتب ودواوين وأحاديث نقلت عن نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. طيب الآن هذا تحصين، حتى غدا لو جاء واحد صوفي وعطاه مثلا طريقة ضالة في الذكر ولا بدعة ولا حديث موضوع ولا إيش تسوي، يكون إيش محصن، هو نفسه راح يرد بدون ما يحتاج يقوله وهناك طائفة كذا كذا وهناك مجموعة كذا كذا وهناك مذهب آخر كذا وفي مذاهب أخرى وفي إسلام صوفي وفي إسلام كذا وإسلام، والصوفية ترى أنواع أيضا، روح مسكين معه، مو فقط الآن يعني نعطيه مثلا المرجئة والخوارج والأشاعرة والقاديانية لا، ونجي الصوفية نقول والصوفية في عندك الجيلانية والنقشبندية والرفاعية والعيدروسية والمرسية والبدوية والطريقة الحصافية والطريقة، يعني هذا ضاع. ولذلك لما طلب سلطان اليابان دعاة مسلمين ذهبوا إليه في أوائل القرن الماضي بعض الدعاة اللي ذهبوا ما كان في يعني حكمة في الاختيار، فناس ذهبوا من عدة أماكن وكل ناس دعوا إلى مذهب، قالوا ترى إسلام على المذهب الحنفي كذا كذا كذا، وناس قالوا إسلام على المذهب الشافعي كذا كذا كذا، آخر قالوا الإسلام على المذهب المالكي كذا كذا كذا، الإسلام على المذهب الحنبلي. فإيش صار؟ يعني ملك اليابان والناس اللي أصلا يعني طلبوا المسلمين حتى يشرحوا لهم الإسلام صار عندهم الآن يعني تشتت، وصار عندهم حيرة، إيش هذا؟ نحن جبناكم تشرحون الإسلام، طلع في كذا إسلام، في إسلامات الآن، في إسلامات، أي واحد الإسلام هو الصح، كل واحد يقول أنا صح، ما في حكمة. ولذلك ألف الإمام المعصوم الخجندي رحمه الله كتابه العظيم هداية السلطان إلى مسلمي بلاد الجابان، وبين لهم حقيقة المذهبية، وأنه يجب أن لا تكون هذه القضية عائقا أمام دخول في الدين، لكن بالحقيقة هي صارت عائق، يعني في البداية عائق وعلى مذاهب فقهية، يعني ما هو طرق بدعية وما قبل. يقول أليست حسنة وسيئة من المقدرات التي قدر الله على الإنسان؟ إيه نعم، هي أقدار، لكن فيها أسباب، في أسباب للقدر. يعني القدر ما هو يأتي من الله هكذا بلا سبب، في أقدار تأتي من الله بسبب من العباد. مثلا في قدر يأتي بسبب دعاء، في قدر يأتي بسبب استغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين. ففي قدر يأتي بسبب استغفار، في قدر يأتي بسبب آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركة، يعني لو كان بسبب الإيمان والتقوى، في قدر يأتي بسبب معصية. يعني الآن مرض الإيدز قدر ولا ما هو قدر؟ قدر، لكن بسبب إيش؟ فواحش. يعني ما هو دائما القدر يأتي بلا سبب، لا، يأتي القدر بأسباب. يقول من غرفة رياض الجنة: هل يجوز الصلاة بعدة نوايا؟ تحية مسجد ونافلة وركعتين بعد الوضوء. اي نعم، في عبادات تتداخل وعبادات لا تتداخل. فمثلا ركعتي الوضوء وتحية المسجد تتداخل، تتداخلان. يعني انت ممكن تروح الان في المسجد، انت الان في المسجد اردت ان تتوضأ فذهبت وتوضأت ورجعت للمسجد، ممكن تصلي ركعتين تحية سنة الوضوء في نفس الوقت تقومان مقام ايش؟ تحية المسجد. ممكن تصلي سنة الضحى تطلع تتوضا وترجع تصلي سنة الضحى فتقوم مقام تحية المسجد، تداخلتا. طلعت من بيتك صلاة الفجر ما صليت ركعتين سنة الفجر، جيت المسجد ما بقي الا وقت ركعتين فصليت طبعا سنة الفجر. حتى لو باقي الأفضل أنك ما تصلي إلا ركعتي سنة الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد عنه أنه صلى بين أذان الفجر وصلاة الفجر الفريضة إلا ركعتي الفجر فقط لا غير، ليس من السنة أن تصلي أي شيء ثاني غير ركعتي سنة الفجر. طيب، فإذا صليت في بيتك جيت المسجد صلي تحية المسجد، لكن ما تصلي أي نافلة أخرى. الشاهد في صلوات تتداخل وصلوات ما تتداخل. يعني مثلا من اللي ما تتداخل مثلا صلاة، انت الان ما صليت سنة الفجر، بعد ارتفاع الشمس تبغى تقضي سنة الفجر، يجوز؟ ايش فيكم؟ ما في توقف، ما في مانع، ما في مانع، يجوز طبعا يجوز. واحد يبغى يقضي سنة الفجر بعد ارتفاع الشمس طبعا يجوز، ما فيها شيء. لكنه يريد أن يصلي الضحى، هل تتداخل سنة الفجر المقضية مع صلاة الضحى؟ الجواب لا، لا تتداخلان، كل منهما صلاة مستقلة، كل منهما صلاة مستقلة. ممكن تتداخل صلاة الاستخارة مع سنة الفجر، ممكن، لأنه قال فليرفع ركعتين من غير الفريضة. ممكن تتداخل صلاة الجنازة مع صلاة الكسوف، لا، صلاتان مختلفتان مستقلتان، ما تغني إحداهما عن الأخرى. ايش؟ ايوه ايوه، بالنية ينوي ان هذه الان سنة وضوء وتحية مسجد. ولكن ما نوى الان، ولكن عندي نية اذا كانت قريبة من الشروع في الصلاة فهي معتبرة. أما النية البعيدة عن الشروع في الصلاة لازم يستحضرها مرة أخرى. ما إيش؟ إذا كانت من أدنى إلى أعلى إلى أعلى ما يصلح، يعني ما يستطيع يقلب سنة تحية المسجد إلى سنة الفجر مثلا، ما يستطيع يقلب تحية المسجد إلى سنة الظهر، لأن سنة الظهر رتبتها أعلى منها، كذلك ما يستطيع يقلبها إلى فريضة، وما يستطيع يقلب الفريضة إلى سنة راتبة، بس ممكن يقلب الفريضة إلى سنة إلى نافلة غير معينة. يعني في عندنا النفل المعين والنفل غير المعين، فقلب النية له أحوال. على أي حال نعود إلى سؤال الأخ، معلوم أن نداء الله في الاسم المفرد لا يجوز كقول يا لطيف، هل يجوز قول يا لله للتعجب؟ يا لله ليس عندي جواب الآن، وإن كانت العبارة مشهورة، يعني يقول مثلا فيال الله العجب، فيال الله العجب، أو فيال الله كم من مصيبة حصلت بسبب هذه الجريمة، كذا كذا مثلا، وارد في كل كلام العلماء طبعا. لكن سؤال الأخ هو فيال الله فقط، ليس عندي جواب. ما رأيك فيما يحصل في غرف الدردشة الإسلامية بين الشباب والبنات من ضحك وتعارف؟ ما صار دردشة إسلامية، دردشة فسقية، دردشة معصوية، يعني شباب وبنات، شباب وبنات، هذه باب الفتنة، باب الفتنة. الآن سبحان الله في تطبيع للأشياء الممنوعة، خلاص تصير عادية، يعني ما كان المؤمن يتحسس منه في الماضي يصير الآن عادي، شيء طبيعي. ليش تنكر؟ ليش تستغرب؟ خلاص طبيعي عادي، شباب وبنات يتعرفوا على بعض ويضحكوا مع بعض، إيش فيها؟ فعلوا فاحشة، خلاص ما لا تتكلم، صار هكذا المنطق. المنطق الآن، المنطق هو قبول وخلاص، يعني عاد مع الأسف. التعامل مع الكفار طبعا هذا طويل، ولكن نحن نتعامل معهم بالعدل، بالعدل. غرفة نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم يوجد يوم الأحد القادم في غرفة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بث مباشر من غرفة المركز الإسلامي في فرنسا. عليه الصلاة لا مانع من بث الدرس في أي فيما تشاءون من الغرف، ونستقبل أسئلته إن شاء الله. السؤال الأخير، كيف يمكن أن يستفيد المسلم في الغرب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاستفادة من السيرة تكون بأمور كثيرة. أولا معرفة تفاصيل حياة النبي عليه الصلاة والسلام يزيدنا إيمانا. اثنين، نحن مطالبون بالتعرف على سيرته لنستطيع التأسي به حتى نطبق قول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثلاثة، السيرة النبوية هي التطبيق العملي للقرآن والسنة، يعني أنت إذا تبغى تعرف النبي عليه الصلاة والسلام كيف طبق الإسلام في الواقع، فالسيرة ميزتها أنها هي التطبيق العملي للآيات والأحاديث. الدين آيات وأحاديث نعم، لكن كيف يطبق في الواقع؟ ميزة السيرة النبوية أنها تعرفك كيف يطبق الإسلام في الواقع. أربعة، السيرة النبوية معين لا ينضب للتربية الإسلامية. تبغى تربي نفسك، ولدك، تبغى تربي بقصة، تبغى تربي بموعظة، تبغى تربي بحدث. موجودة السيرة فيها قصص وأحداث ومواعظ وأحكام. خمسة، السيرة النبوية تعويض لأولادنا عن القصص السيئة والهابطة. ولو واحد قال يعني أنا أحب القصص، لازم أروح مع دان براون ولازم أروح مع مدرك، يقول لا لا تعال عندنا. يعني السيرة النبوية الحمد لله تغنيك وتشفيك وتكفيك، خذ هذه السيرة النبوية واقرأ. ومن أفضل الكتب، طبعا في كتب كتبت يعني سيرة نبوية كتبت بطريقة أدبية، مثل كتاب المبارك فوري مثلا، رحيق المختوم، أو الصوياني مثلا، فيها كتب يعني كتبت بطريقة يعني قصصية مشوقة. وفي كتب سيرة كتبت جمعت فيها الروايات والأحاديث يعني في السيرة جمعا جميلا حسنا جيدا، ككتاب إبراهيم العلي. إبراهيم العلي من الكتب الجميلة يعني التي جمع فيها السيرة النبوية الصحيحة، صحيح السيرة النبوية، صحيح السيرة النبوية إبراهيم العلي، كتاب جيد في قضية الجمع، جمع يعني الأحداث، أحداث السيرة من خلال الروايات، جمع الروايات. ففي كتب جمعت الروايات ورتبتها، وفي كتب صياغة يعني صياغة أدبية للروايات، صياغة أدبية للروايات. يمكن بس يجي على وقت على مكان فيه النص الحرفي ويحطه، والباقي يعني يكتبه بأسلوبه. ففي كتب كذا كتبت بأسلوب الكاتب، وفي كتب جمع، جمع وترتيب وتصنيف. طيب هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.